بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا في حديثنا المتواصل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان، هذه الشخصية الفريدة العظيمة، شخصية تختلف كثيرا عما تعودناه في السيرة من حديث عن البطولات العسكرية والفروسية. هو بطولة لكنه من نوع آخر، ليس بطولة في ميدان الحروب والقتال، وإنما هو بطولة في ميدان التقوى والورع، وفي ميدان الكرم والجود، وفي ميدان الأخلاق والتواضع وحسن التعامل مع الناس، وبطولة في السياسة والرعاية للرعية والإشفاق عليهم، بطولة من نوع آخر. أنا حريص جدا أن الشباب، خاصة فئة الشباب الذين يحبون الحماس والحروب والبطولات ويعتزون بها وتنتشر بينهم هذه القصص ويميلون إليها ميلا شديدا، أن نضرب لهم نماذجا أخرى، نماذج تختلف عن هذا النموذج. ليست البطولة فقط هي البطولة العسكرية، أحيانا البطولة الأخلاقية والسياسية أعظم وقعا وأكثر أثرا من البطولة العسكرية. فعثمان بطل عظيم، بل إن الصحابة الكرام لما أجمعوا على خلافته كان من بينهم أبطال كبار في القتال. علي بن أبي طالب من مثله في القتال، الزبير بن العوام، المقداد وغيرهم كانوا موجودين، لكنهم اختاروا عثمان لأن الصحابة كان عندهم وعي، كان يعرفون كيف يختارون. المقياس ليس فقط قوة الجسد والبطولة العسكرية والفروسية، هذا مقياس مهم لكنه ليس المقياس الوحيد، وليس حتى المقياس الأعلى، بل هناك ما هو أعلى منه يا فئة الشباب، فاسمعوا. ثم هو أيضا نموذج ليس فقط للرجال يا شباب، هو أيضا لبناتنا وأخواتنا. هذا نموذج عظيم جدا، عثمان بن عفان نموذج للورع والتقوى، رغم وجود المال الكثير والثراء الذي يعني وصل إلى درجة لم يصلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أغنى المسلمين على الإطلاق، على الإطلاق كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومع ذلك نجد الزهد والورع والتقوى والتعفف عن الأموال العامة. عثمان نموذج للحكام ولمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمر الناس، وسنرى في خلال حديثنا عن طريقته في إدارة الحكم. عثمان نموذج للتجار الذين يريدون أن تتوسع تجارتهم ويربحوا، وقد كان عثمان من هذا النوع، وكان يربح ويربح يعني بشكل كبير ومتواصل، لكن كان نموذج للتاجر المحبوب المتسامح الذي يربح. أي إنسان يتعامل مع تاجر ما عنده مشكلة أن يربح. أنا لما أتعامل مع بعض الناس أقول له أخي لو سمحت اربح مني، بس لا تربح كثير، يعني اربح شيء معقول. يعني هكذا كان عثمان بدون ما حد يوصيه، كان يربح، لا يربح المعقول، ما كان يستغل الناس. وإذا شعر في يوم من الأيام أن اللي أمامه، ولو شعر أن هذا اللي أمامه عنده شعور أنه قد يكون مظلوم، يرد له بضاعته ويرد له أرضه ويقول له خلاص. رأينا هذا. فمن كان ينتظر في هذه السيرة ما تحدثنا عنه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر من فتوحات وقتال، لن تجدوا هذا في هذه السيرة، وإن كانت هناك فتوحات تمت في زمن عثمان، لكن العظمة الكبرى لشخصية عثمان ليست هذه، العظمة الكبرى في الجانب الإنساني وليس العسكري، في الجانب الأخلاقي وليس السياسي. هكذا كان عثمان رضي الله عنه، ولذلك عرف الناس قدره وعرفوا مكانته، قدره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتكم عن هذه المكانة العظيمة التي وصلها، واليوم أبدأ بالحديث عن عثمان ووزيري النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر لما تولوا الخلافة. لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة كان يعرف الفضل لعثمان، فاعتبره مستشارا رئيسيا بل وزيرا، وجعله مستأمنا خاصة على بعض الجوانب التي هو أشطر من غيره فيها، وهو لا شك في الجانب الاقتصادي هو من أعلى المسلمين قدرة اقتصادية، أكبر تاجر في الدولة الإسلامية كلها، كيف لا يكون خبير اقتصادي؟ فاعتمد عليه كثيرا في أمور الخلافة بشكل عام وأمور السياسة، واعتمد عليه بشكل رئيسي في جانب أيضا الاقتصادي. لما بيع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان عثمان ممن بايع ورضي به خليفة للمسلمين، وكان مستشار رئيسي عند أبو بكر الصديق، كان أبو بكر قبل أن يقرر أي قرار رئيسي كان عنده مجموعة من الكبار، عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الكبار كانوا باستمرار بجنب أبي بكر الصديق. يعني حتى لما كان يرسل الجيوش كان في الغالب ما يرسل واحد من هؤلاء، كان يحتفظ بهم بجانبه لأنه يحتاج إلى رأيهم. طبعا أول مشكلة واجهت أبو بكر الصديق كانت حروب الردة. لما وجه أبو بكر رضي الله عنه المسلمين لقتال المرتدين ومانع الزكاة أبقى هؤلاء الأوائل وأهل الشورى عنده وكان يستشيرهم، وكان كل قرار في حروب الردة ما يخرج إلا بعد استشارة هؤلاء ومن بينهم عثمان. فشارك عثمان في كل القرارات، كل قرار رئيسي للدولة الإسلامية في زمن أبو بكر الصديق كان عثمان باستمرار واحد من المشاركين الرئيسيين في هذا. ثم لما انتهت حركة الردة واستقرت الجزيرة بالإسلام واستقر أمر المسلمين بعد 11 شهر من القتال المتواصل ضد المرتدين، الآن أبو بكر فورا فكر بإسقاط أعظم دولتين في العالم، الفرس والروم، وراء أن يبدأ طبعا بالروم. فجمع هؤلاء المستشارين الكبار وحدثهم برأيه وبخطته وماذا ينوي أن يفعل وكيف سيقسم الجيوش وما هي أهداف هذه الجيوش. احنا لما نقول وذهب الجيش الى كذا، ذهب الجيش وراء عملية من التشاور والتحاور والنقاش والتخطيط طويلة ومتقنة، وكان عثمان يشارك في كل هذه المسائل. فاذا ما كان شخص فقط في القضايا الاقتصادية، في كل القرارات السياسية كان مشاركا. فلما رأى ان ابو بكر الصديق، ابو بكر كان دارس الموضوع، بينما كان يدير حروب الردة كان يفكر في قضية غزو الروم والتخطيط لهم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيش أسامة لقتال الروم، وجيش أسامة وإن كان حقق أهداف الأولية لكنه لم يسقط دولة الروم أو لم يثبت عظمة الإسلام. فكان أبو بكر دائما في باله كيف أنفذ خطة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت حروب الردة فورا طرح موضوع غزو الروم. فعثمان لما رأى أن مسألة مخطط لها ومفكر فيها، وأيضا هو ومثال من الكبار هذه المسألة ما تغيب عنهم، فقام أول من تكلم بعد ما استشار أبو بكر أهل الشورى، أول من تكلم عثمان، وكان أكبرهم سنا بعد أبو بكر الصديق كان عثمان. فقال إني أرى أنك ناصح لأهل الدين شفيق عليهم، فإذا رأيت رأيا تراه لعامتهم صلاحا، مدام أنت فكرت ودرست المسألة وأنا أرى دراستك، هذا معنى الكلام، دراستك صالحة وخطتك جيدة ما أرى فيها مشكلة، فاعزم على ما رأيت فإنك غير ضنين، أنت غير متهم لا في دينك ولا في قدرتك السياسية وتفكيرك. فقام طلحة والزبير وأبو عبيدة وقالوا صدق عثمان، أمضي يا خليفة رسول الله إلى ما رأيت من رأي. وتبين أيضا أن أول من يبدي الرأي عادة بعد ما يتكلم أبو بكر إما عمر أو عثمان في الغالب، هؤلاء الاثنين بالذات، عمر لأنه كان الوزير الرئيسي وكان الشخص القوي، وعثمان لأنه كان من أهل الحكمة الكبار وكان من أكبرهم سنا فكانوا يقدمونه في الحديث دوما. فلما أراد الصديق أن يبعث واليا على البحرين، لما تغير والي البحرين فأراد أن يضع والي للبحرين بعد ما استقرت البحرين في يد المسلمين، فقال عثمان هو يستشيرهم من تختارون، قال ابعث رجلا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقدم هذا الرجل عليهم وجاء بإسلامهم وطاعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفوه وعرفهم وعرف بلادهم. يعني أرسل واحد يعرف هذه المنطقة ويعرف من فيها، ابعث العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه. العلاء ابن الحضرمي هو الذي أسلمت البحرين على يديه. لما نقول البحرين على فكرة لا نقصد دولة أو مملكة البحرين الحالية، وإنما البحرين في ذلك الوقت تطلق على كل الساحل الشرقي حتى منطقة الإحساء كلها تسمى البحرين. فكان العلاء رضي الله عنه هو واليا على البحرين، والذي أبدأ هذا النظر هو عثمان رضي الله عنه. واستمر عثمان يشارك في كل القرارات الرئيسية والحروب الرئيسية التي جرت في العراق وفي الشام في خلافة أبي بكر الصديق، كان هو وعلي، رغم أن علي بطل رئيسي من أبطال المعارك لكن ما أرسل لأن رأيه أهم من قتاله. اسمعوا يا شباب، القدرة العقلية والحكمة والرأي أهم من القدرة الجسدية والفروسية والبطولة. فعلي رغم بطولته لم يرسلها أبو بكر لقتال الرومي أو الفرس، وإنما أبقاه عنده لأنه يحتاج رأيه أعظم من قدرته العسكرية. وكذلك كان عثمان يشارك في كل هذه القرارات الرئيسية الكبرى التي فتحت الدنيا للمسلمين. خلافة أبو بكر الصديق ما استمرت طويلا، استمرت فقط سنتين وعدة أشهر. فلما شعر أبو بكر الصديق بدنو أجله وكان الوضع خاص جدا. أنا أرجو أن الناس تنتبه لهذا. يعني أبو بكر اختار عمر ورشحه للمسلمين خليفة، ما جعلها شورى بين الناس وجعل أبدو لي وجهة نظرك، هو اختار شخص. هذه طبعا لها أسباب كثيرة، من أسبابها أن موت أبو بكر الصديق رضي الله عنه حدث أثناء كبرى المعارك الإسلامية، يعني بينما اليرموك تجري كان أبو بكر يموت رضي الله عنه، وكان كبار الصحابة في المعارك، كان للمدينة فيها عدد قليل جدا جدا، كانوا يقولون ما كان فيها حتى جيش يحميها، الكل قد ذهب للقتال، حتى أبو بكر الصديق كان يضطر يأخذ من جيش عشان يساعد جيش آخر، كما فعل مع خالد بن الوليد لما أخذ جزء من جيشه وقال له يا خالد اذهب إلى الشام، فأخذه من العراق وحرك، ما عنده جيش حتى يكفي. فكل الصحابة كانوا قد خرجوا، فما بقى في المدينة إلا عدد قليل جدا. هذا العدد القليل كان معظمهم نساء وأطفال وشيوخ ومن عامة المسلمين الذين ليس لهم وزن سياسي أو وزن عسكري، سوى العشرة المبشرين بالجنة، وليس كلهم حتى، يعني بعضهم كان مشارك في القتال، فما في مجال أن يستشير من، ولو مات وما في أحد يقرر كانت صارت فوضى شديدة، من الذي سيقرر والناس متفرقة في المعارك؟ ثم الجو، ما هو جو الآن تردد ولا جو تأخير، لا بد أن تحسم المسألة بسرعة بسبب أن الناس في المعارك يحتاجون قرارات ويحتاجون من يدير أمورهم، فما كان في خيار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه سوى أن يحسم المسألة، ويجب أن يحسمها بسرعة. اختار رضي الله عنه عمر بن الخطاب وبدأ يستشير كبار الصحابة، استشار علي بن أبي طالب فوافق قال خير قد اخترت، استشار عبد الرحمن بن عوف رفض بشدة، عبد الرحمن بن عوف قال ما تقول لربك، هكذا بغلظة كان يتكلم مع أبو بكر الصديق، كان غاضب من هذا الاختيار عبد الرحمن بن عوف، قال ما تقول لربك إذا قال لك أمرت على المسلمين فظا غليظا. عمر غليظ شديد لا يحتمل، كيف يكون أمير للمسلمين؟ الناس بحاجة إلى من يرفق بهم ويرعاهم ويرحمهم، وعمر شديد جدا لا يرحم. فيقول له أبو بكر الصديق اخترت لهم خير خلقك، ما فيكم جميعا واحد أفضل ولا أخير من عمر بن الخطاب فاخترته. فعبد الرحمن ما رضى، سكت لكنه ما كان راضي، كان رافض هذا الاختيار. واستشار عثمان فقال عثمان كلمة عجيبة، قال علمي عن عمر أن سريرته خير من علانيته. يعني الإنسان عادة في الظاهر تلقى شكله صالح وتقي وكذا، لكن بينه وبين نفسه ما ندري، بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما ندري، لكن هنا عثمان يشهد لعمر شهادة عجيبة جدا. شوفوا كان ممكن يقول يطعن فيه وممكن يرشح نفسه ولا يرشح واحد من أقاربه يعني، لكن ما فعل هذا، كان له أقارب يعني سعد بن وقاص قريبا، مع ذلك ما فعل هذا، وإنما أكد ترشيح عمر، فقال لأبي بكر علمي أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله، هو أفضلنا. رغم طبعا أن عمر أولا ليس من بني أمية، هو من بني عدي، والأمر الآخر أن عمر أصغر من عثمان بأكثر من 12 سنة. نحن قاعدين نتكلم عن هنا صفاء في التعامل، يا ريت أتمنى أن يعم هذا بين حتى أبناء الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، أتمنى أن تكون نفوسنا صافية، وخاصة فيما يتعلق بالأموال والمناصب، أتمنى أن تكون سريرتنا خير من علانيتنا. فأبو بكر لما سمع هذا الكلام من عثمان قال كلمة أعجب. مرة أخرى عثمان ماذا قال؟ قال علمي أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر كلمة أعجب منها، قال يرحمك الله، كلمة صافية تماما، يرحمك الله، والله لو تركته، يعني لو تركت اختيار عمر، هذا الآن كلمة أبو بكر يقول والله لو تركته، يعني لو تركت اختيار عمر ما عدوتك، ما اخترت غيرك. هذه شهادة من أعظم الشهادات لعثمان، يعني بعد عمر أنت المفضل عندي، أنت اختياري، أنت رقم واحد بعد عمر عندي، ما عدوتك، ما تجاوزتك لغيرك، ما اخترت غيرك. لما يعرف أبو بكر من مكانة عثمان ودينه وفضله وقدرته وحنكته وسياسته وعلمه وتقواه ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقدرته على رعاية أمر المسلمين وإدارة الدولة، وظل عثمان أمين سر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي لما جاءت المنية ظل أبو بكر يستشير الصحابة، لما شاف أنه هو يطرح لهم، ما يستشيرهم إن ما رأيكم، لا هو يطرح لهم مرشح واحد يقول أنا أرى أن يستخلف عمر، ما في وقت الآن للخلاف، فالذي وافق الذي تردد في النهاية حسمها، قال هذا اختياري اطرحوه للناس. كيف طرحوه للناس؟ لما شعر أبو بكر خلاص أنه سيموت في اللحظات الأخيرة قال لعثمان اكتب، فبدأ عثمان يكتب: إني أستخلف عليكم بعدي. الآن أبو بكر يملي وعثمان يكتب. لما قال إني أستخلف عليكم بعدي وقع مغميا عليه أبو بكر الصديق، أغشي عليه قبل أن يكتب الاسم. فكتب عثمان بقية الكلام، كتب عمر بن الخطاب. هو ما زال أبو بكر يستشير، طبعاً من النهاية لم يطرح إلا مرشح واحد، واضح أن هذا رأيه، لكن لم يقلها، لم يكن هذا هو القول الحاسم له، النهاية له في النهاية. نعم يستشار لكن ما قالها، لكن رغم أن ما قالها كتبها عثمان. أبو بكر ما مات وأفاق بعد هذه الغشية، فطلب من عثمان أن يقرأ. قال: ماذا كتبت؟ قال: كتبت أني أستخلف عليكم بعدي. فظن أبو بكر أنه خلاص وقف عن هنا، فكمل عمر بن الخطاب. فقال أبو بكر: الله أكبر، أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك فيختلف الناس. صحيح، أنت خفت أني أموت وما يكون اسم قد كتب والناس تختلف ويحدث انشقاق في المسلمين. فجزاك الله عن الإسلام خيرا، والله إن كنت لها لأهلا، أنت المؤهل للخلافة أيضا. وهذه شهادة مرة ثانية من أبي بكر الصديق لعثمان رضي الله عنه. تولى عمر بن الخطاب فورا الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. طبعا عمر كان مستشار وكان وزير، لكن كان يعيش من، ما كانوا يأخذوا من أموال المسلمين، كان يعيش من عمله. فالآن لابد أن يتفرغ لإدارة أمور المسلمين. عمر جمع كبار الصحابة، قال: قرروا أنتم كم آخذ. فهنا عثمان قال: كل وأطعم. لخصها، هو اقتصادي كبير، يعني خذ من المال، يعطيهم الآن توجيه، يعطي للباقي كيف يقدر. قال: كل وأطعم، يعني خذ من المال ما يكفيك لأن أنت وأهلك عائلتك تأكل بما يتساوى مع طبقتك الاجتماعية، وأطعم يعني وخذ زيادة بما يكفي أنك يكون لك ضيوف خاصين بك ليس للدولة. كم ستنفق على ضيوفك؟ تخيل واحد عايش كريم بما يتناسب مع عيشته الاجتماعية وعنده فائض يستطيع أن يعني يكون عنده ضيوف بس بهذا المقدار، هذا الذي لك. الآن ترك لهم التفصيل، ترك لهم أن يقدروا، طبعا قدروها له بمقادير كانت زهيدة جدا، يا ريت حكها من يزهدوا في أموال الناس والأموال العامة كما زهد هؤلاء. ضاعت أموال المسلمين، أنا دخلت كذا بلد إسلامي، بلاد مدمرة حتى شوارع أحيانا ما فيها، بينما نجد حكامها ونجد الطبقة القائدة فيها مرفهة وعندها مليارات. والله تكفيكم ملايين على فكرة، يعني ليش مليارات؟ خلوا للناس شوية شوارع، خلوا شوية مستشفيات للناس يعيش فيها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما حاصر المسلمون بيت المقدس ورفض نصارى بيت المقدس تسليم بيت المقدس إلا بالقتال أو أن يأتي عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع كبار أهل الشورى الذين موجودين معه في المدينة ومن بينهم عثمان، قال: ما رأيكم؟ هل أذهب بنفسي أم يكمل المسلمون المعركة ويفتحوها بالقوة؟ فأول من تكلم مرة أخرى عثمان. هذه الآن رسالة مني لمن يقول أو يظن أن عثمان كان ضعيفا. عثمان كان في بعض المواقف أشد حزما حتى من علي بن أبي طالب ولا كبار الصحابة المقاتلين، ومنها هذا الموقف. ماذا قال عثمان؟ قال: أرى ألا تركب، يعني ما تذهب أنت إليهم، أنت الخليفة تذهب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم، غصب عليهم يسلموها، ما هو كيفهم يسلموها، غصب عنهم يسلموها. لما شعروا أن الحصار اشتد عليهم اشترطوا أن يأتي الخليفة، كلا ما تذهب. موقف شديد كان لعثمان. فالتفت عمر لعلي بن أبي طالب فقال: علي، أرى أن تذهب إليهم فهو أخف على المسلمين، ما في داعي للقتال، نلغي معركة، ما نريد المعارك. فكان عثمان في هذا الموقف موقف أشد من علي، لكن علي كان رأيه بالحكمة في هذه المسألة. فليس دائما كان عثمان يأخذ اللين، ولا كان حسب الموقف، حسب الموقف. هذه الحكمة، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه. فهو يرى في هذا الموضع أن لازم نشتد، لأنهم كانوا على وشك أن تسقط بيت المقدس، فلماذا نسلمها بالصلح، نأخذها غصبا عنهم. لكن مال عمر كما تعلمون إلى رأي علي وذهب إليها واستلمها. وعثمان مرة أخرى قدراته الرئيسية تتبين لما نأتي للجانب الاقتصادي. سبحان الله، أنا تتبعت هذا وجدت ظاهرة ظاهرة واضحة جدا، يعني هو خليفة يفهم في كل الجوانب، لكن كل إنسان له تخصص. تخصص عثمان كان مال، كان اقتصاد، ولذلك تجد آراء الكبرى التي كان لها دور في الجانب الاقتصادي، ومنها هذا الموقف. عثمان هو الذي أشار على عمر بن الخطاب بكتابة الدواوين، بتدوين الدواوين. ما هي الدواوين؟ الدواوين نظام فارسي، كانت الدولة الفارسية عندها كتب يكتبون فيها أسماء كل شخص في الدولة، يعني مثل وزارة الصحة كيف تكتب أسماء المواليد والوفيات، أو جهة المعلومات المدنية عندها أسماء كل الناس وعناوينهم وأماكنهم ونسابهم. هذا هو نظام الدواوين باختصار. طبعا سينبني على نظام الدواوين أن سيستفاد منه في توزيع الأموال إذا فاضت، سيستفاد منه في تحريك الجيوش، سيستفاد منه في كثير من القضايا، لكن لازم في البداية نعرف من عندنا، من الذي أشار بهذا؟ عثمان. لماذا أشار؟ عثمان أولا بخبرته المالية يعرف أن هذا النظام موجود عند الفرس، وانظروا السبب لماذا قال هذا الكلام. قال لعمر: أرى مالا كثيرا، صارت فتوحات وبدأت الأموال تأتي لبيت مال المسلمين الذي في المدينة، والأموال صارت ضخمة جدا جدا. يقول فقال كلمة عجيبة عثمان، قال: أرى مالا كثيرا يسع الناس، يعني يكفي الناس بزيادة، ليس فقط الذين في المدينة، اللي في كل دولة الإسلام، خلينا نغني الناس، خلينا نعطي الناس الأموال. انظروا الحكمة هنا، الدولة هدفها ليس أنها هي التي تدير الأموال، الدولة تشجع القطاع الخاص، خلينا نوزع الأموال على الناس وخلي الناس تتاجر، فتصبح الدولة كلها غنية، ليس لأن الحكومة غنية، لأن الناس أغنياء. لكن حتى ما تصبح هذه المسألة فوضى، وحتى لا يأخذ بعض الناس الأموال وبعضهم ماذا يأخذ، ماذا نحتاج؟ انظروا ماذا قال عثمان، قال: أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا، إذا ما أحصينا الناس ما كتبناهم، خشيت أن ينتشر الأمر، يعني ما نعرف من الذي أخذ ممن لم يأخذ. فلذلك عمر طلب أن يؤتى له بنظام الدواوين، كيف تسجل يعني هذا التسجيل، بس اسم وراء اسم؟ لا، مش معقول، لابد أن لها طريقة تقسيم معينة وطريقة. طيب الذين يموتون كيف نعمل معهم، والذين يولدون والذين يدخلون في الإسلام كيف نعمل هذا النظام؟ فجيء له بالنظام الفارسي. على فكرة الدواوين كنظام كانت تكتب بالفارسية، باللغة الفارسية، وظلت تكتب باللغة الفارسية في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد، وظلت هكذا إلى أن غيرها عبد الملك بن مروان، هو أول من حولها إلى اللغة العربية، لكن ظلت باللغة الفارسية. بعض الناس يعني يستأنف أن احنا نستعمل اللغة الإنجليزية في بعض الأشياء ولا كذا، اللي هم عندهم نظام أفضل منها، ولا نستعمل برنامج كمبيوتر إنجليزي، ما في مشكلة. عمر بن الخطاب كل دواوينه كانت فارسية، فما عندنا مشكلة، لكن في النهاية الفلسفة والأخلاق والقيم والإدارة توجيهها كيف؟ هل هو بفلسفة غربية ولا بفلسفة إسلامية؟ أما الأدوات نستعين بالتكنولوجيا الفلانية وبالنظام الإداري الفلاني، إدارة اجتماعات بالطريقة الغربية، ما عندنا مشكلة في هذا، هذه أدوات، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. فنجد أن عثمان رضي الله عنه كان له هذه المنزلة العظيمة جدا عند أبي بكر وعند عمر، وكان وزيرا ومستشارا رئيسيا، بل كان هو صاحب الرأي المقدم عندهم، وكان رأيه في الغالب واحد من رأيين رئيسيين يطرحان، إما رأي عثمان أو رأي علي، وكان الرأي الثالث عادة في الشورى بعدهم كان لعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة كانوا هم أبرز الناس في الرأي، فعثمان ما كان صاحب قتال، لكن كان صاحب رأي، صاحب رأي ورأي مقدم وحكمة، والكل يشهد له بذلك، ولذلك كان من الستة الذين استخلفهم عمر. طبعا الخلافة، موضوع الخلافة هذا موضوع كبير جدا. طبعا ظل عثمان رضي الله عنه يعني وزيرا ومستشارا عند أبو بكر كما ذكرنا، وعند عمر، إلى أن جاءت وفاة عمر. أنا لن أفصل في عهد عمر، لأن فصلنا فيه في أشرطتنا وحديثنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنتقل الآن إلى عثمان، كيف تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة. طبعا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشارك في كل القرارات الرئيسية، في إدارة اليرموك وإدارة القادسية، كان في كل القرارات الرئيسية، كان عثمان مستشار رئيسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عمر ما يفعل أيضا شيئا إلا وأن يستشير الصحابة الكبار، ومن بينهم عثمان رضي الله عنه. لما شعر عمر بن الخطاب أنه سيموت لما طعن، تعرفون جاءته الطعنة من أبي لؤلؤ المجوسي، وكان عمر رضي الله عنه 63 سنة. بالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم مات عمره 63 سنة، أبو بكر مات عمره 63 سنة، عمر مات عمره 63 سنة، وعلي مات عمره 63 سنة، أما عثمان فهو الوحيد من بينهم الذي مات وعمره 83 سنة. هذه معلومة بس حتى نكون ضمن إطار تصورنا. فعثمان وهو مستشار عند عمر كان أكبر من عمر سنا، أكبر ب 12 سنة من عمر رضي الله عنه. فلما طعن ابن الخطاب رضي الله عنه في القصة الشهيرة قرر أن يبدع نظام جديد. الآن ما في وقت أيضا، يعني لابد أن المسلمين يتفقوا على خليفة، والمعارك الرئيسية ما زالت تجري، والمدينة أيضا قليل فيها الصحابة الكبار، فلابد أن يحسم المسألة عمر لأنه مطعون سيموت. هو يعني حاول أن يعالج، فجاءوا له بكأس لبن أو حليب، فلما شربه خرج من بطنه، فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين أوصي فإنك بيت. انتهى، ما كان عندهم طريقة لعلاج هذه الطعنة. فعمر رضي الله عنه كان على فراشه يشخب دما ينزف دما، وكان في الأيام الأخيرة من حياته، فكان لابد أن يحسبها. وعبقرية عمر تجلت في هذا. الآن هو لا يريد أن يعملها كما فعل أبو بكر الصديق، والسبب أن ما عنده شخص بارز رئيسي يعني من بين المجموعة يبرز. أبو بكر كان عنده واحد بارز صحيح في شورى وفي كذا، لكن في واحد بارز هو عمر، الباقين الفارق بينهم وبينه كبير. أما عمر فنعم بين أهل الشورى وفي فوارق، لكن ليست كبيرة كالفرق الذي كان بين عمر والباقين. فقال كلماته هنا عمر بن الخطاب يقول: لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أيهم استخلف، ما دام كلهم مرضي عنهم ما عندي مشكلة، أيهم استخلف فهو الخليفة من بعدي. فسمى علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. هذا الكلام الآن هو يكلم من حواليه، حتى الآن ما أعلن قراره، وهو يتكلم بصوت عالي كما يقول، يفكر بصوت عالي. ثم قال: وما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي. شوفوا الكلمة، هذه الستة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي، وما أظن أنهم الناس سيختارون واحد غير عثمان وعلي. هو حكيم، هو عاقل، هو عبقري، هو يعرف حتى الناس كيف ستصوت. فقال: ما أظن أن الناس ستعدل بعثمان وعلي أحدا، إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينزل به جبريل عليه من ربه. هؤلاء سلسلة عن علي وعثمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله جاءنا القرآن، فهؤلاء كانوا يكتبون الوحي، كيف الناس تختار غيرهم؟ هو يشير إلى هذا. ثم قال كلمة أخرى، قال هكذا كما نقول يفكر بصوت عالي: ولو ولوها الأحلج لسلك بهم الطريق. الأحلج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر كان يرى أن الأفضل هو علي، لكن الفرق بينه وبين عثمان ليس الكبير، والفرق بين علي وعثمان رغم أنهما بارزان عن الباقين لكن ليس الكبير، وبالتالي هو لا يريد أن يقرر هو نيابة عن الأمة. أما أبو بكر قرر نيابة عن الأمة لأن الفرق بين عمر والباقين كان كبير واضح جدا، إلى درجة ما تحتاج حتى شورى. هكذا كان رأي أبو بكر. أما عمر رغم أنه كان يرى أن علي هو الأفضل وأن علي وعثمان أفضل من غيرهما وأولى، لكن الفروق ليست كبيرة فلن يقرر هو، سيتركها للأمة. طبعا كان يتكلم بحضرة أهله، فكان جالس جنبه ابنه عبد الله ابن عمر بن الخطاب يسمع هذا الكلام، وعبد الله من كبار العلماء. فقال: ما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدم عليا؟ إذا كان هذه قناعتك وترى أن علي هو الأفضل لماذا لا تقدمه؟ فقال عمر: أكره أن أحملها حيا وميتا، أنا تحملت أمور الناس ومسؤولية الناس وأنا حي، ما أريد أتحملها وأنا ميت. يعني أفرض أن رأيي طلع غلط وأنا اللي رشحته وأنا اللي اخترته، تصير مسؤولية علي لأن أنا اللي اخترته، فأتركها لكم. إن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم، يقصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الصحابة اللي كانوا حاضرين خافوا من هذا الأمر. ستة ممكن يختلفوا اختلاف كبير، وإذا اختلفوا تنشق الأمة، ممكن انشقاقات كثيرة تحدث، فحاولوا أن يغيروا المسألة. من الذين حاولوا أن يغيروا المسألة المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة الصحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب مكانة وفضل عظيم، وهو الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة الكبار يثقون به، عمر بن الخطاب ولاه على الكوفة، يعني له مكانة عظيمة، ودائما كان له أيضا مشاركة سياسية كبيرة، وكان من الدهات، يعني يقولون دهات العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص وزياد بن أبي اللي هو زياد بن أبي سفيان أخو معاوية والمغيرة بن شعبة داهية من الدواهي ما هو قليل يعدونه من الدهاء بقريب من منزلة عمرو وإن كان يعتبر عمرو أدهى منه فدهاء وذكاء لكنه استغله وكان يحاول أن يسخره لخدمة الإسلام فالمغيرة كان حاضر يسمع هذا الكلام فقال يا أمير المؤمنين أدلك على رجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخير ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض يعني أعطيك واحد غيرهم أنت تقول أنا اخترت ستة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض في واحد غيرهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض فقال عمر من؟ فقال عبد الله ابن عمر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بخير ويذكر فضله ومكانته وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بن عمر بخير وذكر أنه من أصحاب الفضل ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض فالمغيرة يقول له أنت اخترت ستة معيارك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عنهم راضي طيب هذا عندك عبد الله بن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي لماذا لم تختاره فقال عمر قاتلك الله والله ما أردت بهذا وجه الله لا أرب لنا في أموركم أو لا إرب لنا في أموركم يعني نحن أنا وأهلي خلاص ما نرغب في هذه المسؤولية ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي يعني أنا أدرت أمور المسلمين 10 سنوات مسؤول عنهم لا تتخيل أني أنا كنت مسرور بهذه المسؤولية بعض الناس يتمنى المسؤولية أنا ما كنت مسرور بها أنا كنت أتمنى أني أؤديها فقط الآن لما أديتها أسلمها واحد من بيتي لا والله إن كان هذا الأمر اللي هو الخلافة خيرا فقد أصبنا منه أنا صرت خليفة 10 سنوات أخذنا نصيبنا منه وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد أما والله لقد جهدت نفسي أتعبت نفسي لا تتخيلوا أنها كانت فترة راحة تعب شديد وفعلا عمر منه العمر أتعب من بعده يقول أجهدت نفسي وحرمت أهلي يعني أهلي كانوا قبل الخلافة في نعمة بخير بعد الخلافة يعني ضيق شديد أصابهم بسبب ما فعلت أنا بهم إن نجوت كفافا يعني ما لي أجر ولا علي إثم فإني سعيد بذلك فلم يرضى أن يجعل عبد الله بن عمر واحد من الستة المرشحين للخلافة لكن في نفس الوقت كلام المغيرة صحيح عبد الله بن عمر عالم كبير وله وزن بين المسلمين حتى وهو ابنه لكنه كان يعد من أكبر العلماء عمر بن الخطاب كان يستفتي ابنه في بعض القضايا يقول له ما رأيك في القضايا الشرعية فوصل إلى العلم بهذه الدرجة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي فلماذا لا تختاره أحيانا يكون إحنا عشان نثبت إن إحنا حياديين نظلم أقاربنا وهذا أيضا ظلم أن نعطيهم وهم لا يستحقون ظلم وأن نمنعهم وهم يستحقون أيضا ظلم فعمر فكر كلام صحيح لكن هو ما يريد أن يتحمل الخلافة واحد من أهله فقرر قرارا قال وحكموا عبد الله يعني خلوا عبد الله معهم لكن بشرط أن لا تكون الخلافة له إذا اختلفوا هو الذي يصوت معهم وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صهيب الرومي أن يصلي بالناس عادة الذي يأم الناس هو الخليفة طيب لماذا لم يختار عمر بن الخطاب واحد من الستة يصلي بالناس لو اختار واحد من الستة معناها كان كأنه ترشيح له وتزكية له أنه هو الأولى فما الحل أن يختار واحد من غير الستة فاختار صهيب الرومي أن يصلي بالناس حتى لا يميز بين الستة في الاختيار إذن عمر حدد ستة كلهم من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي كلهم من البدريين حتى عثمان على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم عده من أهل بدر رغم أنه لم يحضرها ذكرت لكم وقسم له سهما في بدر أعطاه من غنائم بدر كأنه شهدها لأنه كان جاهز للذهاب وتخلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى عند زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكل الستة مشهود لهم بالجنة بس هنا وقفة هناك واحد أيضا بدري وأيضا مشهود له بالجنة لكن عمر ما وضعه من الستة وكان موجود في المدينة في ذلك الوقت سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل واحد من العشرة المبشرين بالجنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وكان حاضر في المدينة أثناء هذه المسألة ما كان ميت لماذا لم يرشحه عمر هنا في معنى مهم عمر ما يرشح فقط لأنه والله لهم فضل ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي يرشح من يعتقد أنه أهل للخلافة مؤهل للخلافة وحتى أشار قال وأكثرهم تأهيلا للخلافة عثمان وعلي وعلي عندي مقدم فإذا عمر بن الخطاب ليست فقط قضية تقوى ودين سعيد بن زيد كان عنده التقوى والدين وعنده قدرة إدارية لا شك عالية وكان والي لكن ليس على مستوى أن يدير الأمة كلها لذلك لم يرشحه عمر لكن في سبب آخر سعيد بن زيد من بني عدي اللي هما قوم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب من بني عدي. هذا كان سبب إضافي، أنه كان حريص على إبعاد الإمارة عن أقاربه عن أهله، حتى لو كان فيهم أهلية لذلك كان حريص أن يبعدها عنهم، كما أبعد ابن عبد الله وكان يعتبر مؤهل أكثر حتى من سعيد بن زيد، رغم أن سعيد بن زيد من السابقين للإسلام، لكن عمر بن الخطاب كان يحاول أن يبعدها عن أهله. قارنوا هذا بما يفعل بعض الناس اليوم من أن يسلمها لواحد من أهله، والله بعض الناس يتولى منصب وزير ولا منصب أكبر من ذلك، والله لو عندي ما أعطي رئيس قسم، لكن والله لأن من العائلة الفلانية سلمه، هذا خيانة للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاختار عليهم رجلا، اختار واحد منهم يتولى أمورهم وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير منه، من هو أكفأ منه، فقد خان الله ورسوله. خيانة للرسول أن نعين واحد فقط لقرابة ونحن نرى أن في المسلمين من هو أعظم منه. عمر بن الخطاب إذن رضي الله عنه حاول أن ينهي الخلاف وعرف أنه ميت ولا بد أن المسألة تنتهي وبسرعة، وحدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 أيام كحد أقصى للأمر، فقال: إذا أنا مت فتشاوروا 3 أيام ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. تدخل عمر رضي الله عنه حتى بس يحاول أن المسألة ما يحدث فيها أي خلاف. لا تنسون عمر الخطاب ظل حي بعد أن طعن، ظل حي 3 أيام، فخلال هذه 3 أيام كان هم الرئيسي كيف يختارون من بعده، فبدأ يعطي الأوامر في هذه المسألة. فقال لهم: تشاوروا، فإن كانوا 4 و2، يعني 4 رأوا رأي و2 رأوا رأي، هم كلهم 6، فخذوا صف الأكثر، وإن رضي 3 رجلا منهم و3 رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر. اللي يفصل في المسألة عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له عبد الله بن عمر فليختاروا رجلا منهم. يعني افترض أن انقسموا 3 و3، عبد الله بن عمر يقول: أنا مع الصف الفلاني، هذا الصف يختارون واحد منهم يكون هو الخليفة، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر، انظروا ماذا قال: فكونوا مع الذين منهم عبد الرحمن بن عوف. إذا اختلفوا ما استطاعوا يتفقوا، شوفوا عبد الرحمن بن عوف وين واقف وصفوا معاه. ليس معناها اختاروا عبد الرحمن بن عوف، كونوا مع الصف اللي فيه عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: نعمة الرأي عبد الرحمن بن عوف، مسدد رشيد له من الله حافظ، فاسمعوا منه. كأن عمر بن الخطاب يعطي التوجيه أن إذا صارت خلافات اسمعوا لرأي عبد الرحمن بن عوف، هو الرأي الحكيم. ثم طلب عمر بن الخطاب حتى هذه المسألة تكون حاسمة، طلب من واحد من كبار الصحابة هو أبو طلحة رضي الله عنه، قال له: يا أبا طلحة، طالما أعز الله بكم الإسلام، يقصد الأنصار، لأبو طلحة أنصاري، فاختر 50 رجلا من الأنصار، اختار 50 رجل مقاتل من الأنصار، فاستحث هؤلاء الرهط، يعني أنتوا كونوا محركين للمسألة، لا تخلوا متأخروا، وكونوا حارسين للمسألة، لا تسمحوا للفتنة أن تحدث، أنتم رجال الأمن لمسألة الاختلاف، أنتم المسؤولين الأمنيين حتى ما يتوسع الخلاف لو حدث. وقال للمقداد بن الأسود، شوفوا عظمة عمر الحقيقة في كل المواقف لكنها تتجلى في هذا الأمر الذي حسم أمر المسلمين ولا أمر الخلاف. 6 رئيسيين كلهم بارز، كل واحد فيهم مؤهل للخلافة، ممكن الأمة تنقسم على 6 أقسام. فقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم. أنت المسؤول عن عقد الاجتماع، احيانا انت تقول والله انتم 6 اتفقوا، طيب هم افترض ان ما حد دعا للاجتماع، من المسؤول عن الدعوه للاجتماع؟ المقداد بن الاسود. انت اختار المكان وادعوهم، قل لهم تعالوا اجتمعوا في هذا المكان، فحدد من يجمعهم وحدد الجهه الامنيه حتى لا يختلفوا وحدد نظام التصويت عليهم. عجيب عجيب عمر رضي الله عنه، كان الفاروق رضي الله عنه يعلم ان لهم هؤلاء من الدين، من السبق الدين، من العلم، من المعرفه، ما يجعل كل واحد منهم مؤهل للخلافه، لكن في نفس الوقت لأن هذا هو الوضع فكل واحد منهم مرشح أن تنحاز له فئة فتختلف الأمة وتنقسم عليها. ومات الفاروق رضي الله عنه، وعقد الاجتماع في البيت الذي دفن فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في حجرة أم المؤمنين عائشة. حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت غرفتين، غرفة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم كان في مكان لقبر ثالث كانت تتمنى أن هي تدفن فيه. فلما جاءت وفاة عمر طلب منها، استأذن، قال لها: تأذني لي أدفن مع أبو بكر ومع قائدي وحبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: والله كنت مخبأة هذا المكان لنفسي، لكن لأن عمر طلب ما أستطيع رده فأعطته لعمر، ثم وضعت ستارة بين الغرفتين. كانت قبل ذلك ما بينها وبين القبور هذه ستارة، أن زوجها وأبوها الآن بالنسبة لها صار رجل غريب حتى لو كان ميت، لكن فوضعت ستارة وخرجت من البيت واجتمع الستة وقربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فاجتمعوا في حجرة أم المؤمنين عائشة. طلحة بن عبيد الله كان غائب لما دعي للاجتماع، فأرسلوا في طلبه وانتظروا حتى وصل طلحة بن عبيد الله. هنا من الذي سيثير الاجتماع؟ ما في اتفاق. طبعا عبد الرحمن بن عوف قرر أنه هو الذي سيتولى الأمر حتى ما تحدث خلافة، هو الذي بدأ بالكلام حتى يضيق الخلاف. فقال أنا اقترح عجيب جدا، قال اجعلوا الأمر إلى ثلاثة منكم. فقال يعني معنى الكلام إحنا ستة، خلونا نحاول نقلل الخلاف، هل فيكم أحد مستعد يرشح واحد؟ رشحوا لي، كل واحد من الموجودين يرشح واحد، فلو ثلاثة رشحوا معناها عندنا ثلاثة رئيسيين وثلاثة ثانويين. فقال الزبير جعلت أمري لعلي. لاحظوا الكلمة هنا يا من يطعنون بين الزبير وعلي، الذي رشح علي بن أبي طالب هو الزبير بن العوام اللي فيما بعد قاتل علي بن أبي طالب، لكن قتال كان بسبب سوء فهم، أما الآن هو ثقته أنه يجعل الخليفة، هو الذي رشحه للخلافة. فالزبير تنازل بشرط أن يكون الأمر لعلي، هذا رأيه. قال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، أنا أرى أن عثمان هو الأولى، وتنازل طلحة. وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، أنا أخلي الأمر عندك أنت. فالآن بدل ست مرشحين حكمة الآن حصرناهم فقط في ثلاثة. فتكلم عبد الرحمن بن عوف مرة أخرى، قال أيكم يخرج منها ونجعل الأمر إليه؟ هل مستعدين تتفقون معي على هذا الاتفاق؟ احنا الآن عندنا ثلاث مرشحين، من هؤلاء الثلاثة مستعد يتنازل عن فرصته في الخلافة والستة يفوضوه في القرار؟ خلاص ما يصير تصويت، يصير القرار عنده. لاحظوا ثلاثة تنازلوا لثلاثة، الآن الثلاثة الذين بقوا هو يخيرهم، قال إذا أنتم مستعدين أن واحد يتنازل والباقين يبقوا مرشحين بشرط أن ما تصير عملية تصويت بين الستة، يصبح القرار عن شخص واحد. فننهي المسألة. فسكت. فقال عبد الرحمن بن عوف تجعلونه إلي ووالله علي ألا آلوا عن أفضلكم، يعني ما أقصر في اختيار أفضل وأنا متنازل. فقال الجميع نعم، ووافق عثمان ووافق علي ووافق أهل الستة، وانتهت الشورى بين الستة الآن وصار القرار عن شخص واحد، لكن عنده فقط مرشحين هما عثمان وعلي والباقي تنازلوا. أي حكمة، أي قدرة إدارية على إدارة الاجتماعات، أي توجيه للرأي أعظم إبداعا مما فعله عبد الرحمن بن عوف. كان ممكن الأمر يصبح خلاف شديد وتصير تصويت وصير في النفوس شيء بدون تصويت، ما فعل أي تصويت، حسم الأمر. يقول الذهبي العالم الجليل ومن أفضل أحمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا متحيزا لأخذها لنفسه أو لأعطاها لابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين. الآن حسم الاجتماع، سينفض، ما في اجتماعات، خلاص ألغيت الاجتماعات، القرار صار عن عبد الرحمن بن عوف والمرشحين فقط اثنين عثمان وعلي. قبل أن يبدأ شوفوا الحكمة، أنا أريدكم أن تتأملوا الآن، صحيح أنا في قصة عثمان لكنها فرصة أن نتجلى كما قال عمر رضي الله عنه. توجيه عمر ومعرفته في الرجال عجيبة جدا، لما قال لهم نعمة الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشيد له من الله حافظ، فاسمعوا لو، أنا أريدكم أن تتأملوا معي إدارة عبد الرحمن بن عوف لهذه الأزمة، أزمة حكم، أزمة خلافة، من الذي سيكون حاكم؟ قبل أن يبدأ بأي تشاور، قبل أن يخرج من الغرفة، قبل أن ينفض الاجتماع، عمل ما يسميه اليوم قسم دستوري. فالتفت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ في يده، حط إيده بإيده، فقال لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. مستعد تقسم أنك إذا أنت، الآن عندي مرشحين، يا أنت يا عثمان، إذا أنت رشحتك تعدل، وإذا لم أرشحك رشحت عثمان تسمع وتطيع؟ فأقسم علي وقال نعم، ثم أخذ يد عثمان وقال له مثل ذلك. تعدل إذا أمرتك وتسمع وتطيع لعلي إذا اخترت علي؟ فقال نعم. وتفرق الجامع والناس باطمئنان أن الأمر استقر، ما في خلاف، ما في احتمال انشقاقات، ما في داعي لجهاز أمن أبو طلحة وجماعته، ما في داعي، انتهى. انفضل الاجتماع في اجتماع واحد فقط، اجتماع واحد انتهت المسألة. على فكرة بسم الله القصص الطريفة، إنهم بينما هم مجتمعون جاء عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية من الدواهي، لابس أفخم ثيابه ويتمشى قريب من المنزل، ثم جلس على عتبة باب حجرة عائشة، ما دخل عند الباب، والباب كان مفتوح قليلا، فكان يسمع، ما شارك بالرأي ولا سوى شيء ولا عمل شيء ولا طرق الباب، بس جلس. سعد بن وقاص رأها فأخذ حصى صغيرة وضربه بها، قال يا عمرو تريد أن تقول للناس فيما بعد حضرت الشورى، كنت واحد من الذين حضروا الشورى، لست منهم، قوم. عارفين لا، شوف هو ذكي، لكن ذكي يتعامل مع ناس فتحة، الذكي يستطيع أن يمشي دهاء إذا الناس أحيانا غفلت، هو لا شك أدهاهم عمرو بن العاص، لكن الباقين كانوا فتحين فما يقدر يمشيها عليهم، كان هذا من دهائه وكان هذا من قدرة سعد ووعيه رضي الله عنه. فقام عمرو وخرج. الآن بدأت المهمة الشاقة والعظيمة على عبد الرحمن بن عوف، وعليه أن ينجزها في 3 أيام كما أوصى بذلك الفاروق رضي الله عنه، 3 أيام لابد أن يحسم المسألة ويحاول أن يجمع الناس على رأي واحد ولا يحدث اختلاف ويكون اتفاق وتكون شورى عامة بين المسلمين ورضا، يعني ممكن يقول اختياري فلان لكن يطلع بعض الناس غير راضي، هو يريد أن يرضي الله عز وجل ويرضي ضمير أنه اختار الأفضل للمسلمين ويتأكد أنه طبق الشورى، والأهم من هذا بالنسبة له من تطبيق للشورى أن الناس تخرج كلها راضية مجمعة متفقة، يعني تصويت مع رضا. ما احنا ما شفنا اليوم جهة تنهزم وترضى إلا تحدث في النفوس شيء. عبد الرحمن يريد أن يصل إلى الأمر لم يصل إليه أي سياسي في أي انتخابات، أن انتخابات عامة والقرار بالإجماع، أي شيء عجيب هذا الذي يريد أن يفعله عبد الرحمن، لكن انظروا ماذا فعل. يصور لنا هذا العمل الضخم والجهد العظيم الحافظ المؤرخ الكبير ابن كثير رحمه الله، فيقول نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما، يعني في عثمان وعلي، انتهى المرشحين الآخرين كما ذكرت، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وقادتهم جميعا وأشتاتا، بالذات يركز على القادة لكن يريد أن يستشير الجميع، مثنى وفرادى مجتمعين وسرا، بالعلن بالسر فرادى ثنائي، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن. المرأة المخدرة ما لها علاقة بالمخدرات، يعني المخدرة هي التي تلبس ملابس التي تغطيها تماما ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة، يسمونها معزولة في بيتها، هذا المقصود في المخدرات في حجابهن. هل رأيتم شورى في العالم؟ هل رأيتم انتخابات في العالم تجري بهذه الطريقة؟ الآن في أمريكا اليوم الذين يسجلون في الانتخابات من الذين يحق لهم الانتخابات 34% فقط، 66% يحق لهم التصويت ولا يسجلوا للتصويت، والذين يصوتوا من الذين سجلوا 58% فقط، يعني في النهاية حوالي 20% من الناس يصوتوا والباقي ما صوتوا، والقرار يصدر بنسبة 55%، يعني 12% هم الذين يقرروا. عبد الرحمن بن عوف نسبة المشاركة في الانتخابات 100%، 100% نسبة المشاركة في الانتخابات، اسمعوا هذا الكلام ابن كثير، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، يقول عبد ابن كثير، وحتى سأل الولدان في المكاتب، أي شيء عجيب هذا. تعرفون الكتاب اللي يحفظون الأولاد القرآن كان يروح لحلقات القرآن، هذه اللي جالسين في المسجد كتاب يحفظونهم القرآن ويعلمونهم اللغة العربية والحساب، يجلس إلى الأولاد الصغار، احنا اليوم 21 سنة ويلا يحق للانتخابات، ذهب إلى الأولاد أعمارهم 7 سنوات و10 سنوات يقول لهم تفضلون عثمان ولا علي، أي سياسة هذه عجيبة. يقول وحتى سأل العبيد، بل أعجب من هذا، وسأل الركبان والأعراب، كان يخرج خارج المدينة يشوف أي قافلة مارة يوقفهم، تفضلون علي أم عثمان، أي نظام سياسي في الدنيا يصل إلى هذا الأمر. فسعى في ذلك عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها ما يغتمض بنوم ولا انشغل حتى بالقرآن ولا بالصلاة سوى صلاة الفرض والصلاة الدعاء والاستخارة، كما ورد، والناخبون الجميع، كل الناس مشاركة في الانتخابات. مرت 3 أيام، الآن جاءت الليلة الأخيرة، يقولون لما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر، خلاص انتهت المدة، هذه آخر ليلة، في اليوم الرابع لازم يصدر القرار. جاء عبد الرحمن بن عوف إلى منزل ابن أخته المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، طرق عليه الباب، ولا هذا صحى من النوم، فجاء وشاف عبد الرحمن بن عوف، واضح أن الآن صاحي من النوم، قال له أنا نائم يا مسور. اسمعوا اسمعوا الحرص على الأمة، ماذا يقول عبد الرحمن بن عوف؟ يقول والله لم أغتمر بكثير نوم منذ 3. انطلق، ساعدني، تعال ساعدني، ادعو الزبير وسعد. يقول فدعوتهما له، فشاورهما عبد الرحمن. الآن المرحلة الأخيرة من المشاورات، الآن بعد ما سأل كل الأمة وعرف آراءها، الآن قال ادعو لي علي. فدعوته، راح المسور جاب له علي بن أبي طالب. يقول فناجاه حتى انتصاف الليل. شوفوا النقاش مستمر، يعني ماذا يقول له؟ أكيد هنا يسأل عن آراءه وأفكاره وقناعاته، وماذا ستفعل في كذا، وماذا ستفعل في القضية. لو كانت القضية هل تقبل أن ترشح؟ هو مرشح أصلا. هل تقبل أن تكون خليفة؟ هو راضي أن يكون خليفة أصلا، ولا كان انسحب. إذا يناقش 5 ساعات 4 ساعات، ماذا؟ بالتأكيد هو يناقش في آراءه وفي تفصيل هذه الآراء. يقول فلما انتصف الليل خرج علي، ثم قال عبد الرحمن بن عوف المسور ادعو لي عثمان. فدعوته، يقول فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، من نصف الليل إلى الفجر، ماذا يفعلان؟ على ماذا يناقشه؟ طيب لو كان عثمان لا يستحق الخلافة، كان واضح أن المسألة تنتهي، المرشح الذي مؤهل هو علي. الآن بعد كل هذا، بعد كل هذا النقاش عند عبد الرحمن بن عوف، المسألة متقاربة، انقسمت الأمة بالتساوي، بالتساوي 50-50 بين علي وعثمان، وانقسم كبار الصحابة بالتساوي بين علي وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف الآن هو الوحيد اللي لازم يقرر، لازم يصدر قرار. فخرج إلى المسجد مع صلاة الفجر، راح قبل ذلك لبس عمامته التي أعطاه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفه، لبس ملابس فخمة، ونادى الجميع، قال الكل يحضر، فنودي الصلاة جامعة، وحضر كبار الناس، وكان من ضمن الحضور بعض القادة الذين كانوا يزورون المدينة، معاوية أمير الشام، عمير بن سعد أمير حمص، المغيرة طبعا كان أمير الكوفة، أبو موسى أمير البصرة، عمرو بن العاص كان حاضر في المدينة في ذلك الوقت وكان أميرا لمصر. فامتلأ المسجد حتى غص الناس وتراص الناس وتراضوا، ولم يبقى لعثمان، عثمان وصل متأخر شوية، فوصل في آخر المسجد، فجلس في آخر المسجد، وشوفوا من أدبه، هو المرشح الرئيسي، يقول فجلس في آخر المسجد من شدة حيائه وأدبه هكذا. ومرت هذه الليلة القلقة والساعات المضطربة، نتائج الانتخابات، الناس كلها معلقة بين 3 أشخاص، علي وعثمان، والآن القرار عند عبد الرحمن بن عوف. صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا بينه وبين نفسه لم يسمعه أحد، شوفوا الإخلاص، ثم اتكل بعد ما ناجى الله عز وجل، يريد منه الإلهام، قرار للأمة كلها، قرار للتاريخ. فتكلم قال أيها الناس، إني سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، تساوى الأمر، قم يا علي. فقام إليه، فجاء إلى المنبر، فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده، قال أنت اختار علي، هل تبايعني على أن تسير على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فجر علي يده، قال لا، أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه، ثم أجتهد كما اجتهد، كما اجتهد أبو بكر، كما اجتهد عمر، سأجتهد وأجتهد طاقتي، أخدم الأمة بكل طاقتي، لكني لا ألتزم، أنا مجتهد، يعني في نهاية الأمر أنا مجتهد مثلهما، أنا ما أستطيع تقول لي والله اجتهادهم يلزمني، ما يلزمني، هم يجتهدوا وأنا أجتهد. علي عالم كبير ومجتهد عظيم، ولا يقل في الاجتهاد عن أبي بكر وعمر. هنا عبد الرحمن رفض وقال لعثمان، يا عثمان مد يدك. فجاء عثمان من آخر الصف فوضع يده، قال تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال نعم، يعني أنا بالنسبة لي ما عندي أي رأي يخالف أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن، رفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فصار عثمان الخليفة بعد رفض علي عثمان الخليفة في لقائنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.